الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير الجلالين، وما نزال في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال رحمه الله: إن ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون. نعم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يقول المؤلف رحمه الله: إن ما، يعني يشير هنا إلى أن إن نافية، يشير إلى أن إن نافية، لأن إن كما تعلمون تأتي نافية وتأتي مخففة من إن الثقيلة، وتأتي شرطية تجزم فعلين. هنا أراد المؤلف أن يبين لنا ما المراد بإن في هذا الموضع من هذه المواضع والمعاني التي تأتي فيها. فقال: إن ما، يعني ما كانت إلا صيحة واحدة. ومر علينا فيما مضى إن ضابط إن النافية أن يأتي بعدها ماذا؟ إلا، أن يأتي بعدها إلا. عندما أقول مثلا: إن زيد إلا شجاع، إن زيد إلا شجاع، نقول إن هنا المراد بها ماذا؟ نافية، يعني ما زيد إلا شجاع. والمراد هنا إن كانت إلا صيحة، المراد بها النفخة الثانية التي ذكرها الله تعالى قبل هذه الآيات: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فنقول المراد بالصيحة هنا النفخة الثانية التي حكيت عنهم آنفا، وهذا كما قال سبحانه وتعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وذكر غير واحد من المفسرين أن المراد بالصيحة هنا النداء الذي ينادي به إسرافيل عليه السلام فيقول: يا أيتها العظام البالية والأجسام المتنافرة والشعور الممزقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هنا قال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا حرف يدل قلنا على ماذا؟ نعم في مثل هذا الموضع يدل على إيش؟ فجائية. إذا هنا حرف دال على المفاجأة، يعني فإذا هم بغتة وفجأة محضرون عند الله. وهنا يقول فإذا هم جميع، يعني بمجرد ما يحصل النفس يحصل إيش؟ نعم بمجرد أن يحصل النفس يحصل ماذا؟ الخروج والقيام بين يدي رب العالمين. فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني بمجرد أن يحصل النفس يحصل الخروج، فليس هناك وقت بين النفس وبين ماذا؟ الحضور. ليس هناك وقت ومدة زمنية بين النفق وبين حضورهم بين يدي رب العالمين، وإنما بمجرد أن يقع النفق من إسرافيل يقوم الناس لرب العالمين. فإذا هم جميع يعني مجموعون، وهنا معنى التنوين أليس كذلك؟ فإذا هم جميع، التنوين هنا ما نوعه؟ فإذا هم جميع، التنوين هنا ما نوعه؟ تنوين كيف يكون تمكين؟ نعم التنوين عوض، تنوين عوض عن المضاف إليه. والتقدير إيش؟ إيش التقدير؟ فإذا هم جميعهم، تقدير فإذا هم جميعهم لدينا محضرون. ذكر الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أن التنوين هنا عوض عن المضاف إليه والتقدير. فإذا هم جميعهم لدينا، قال المؤلف عندنا محضرون، يعني ماذا؟ للفصل والحساب. وهذا المعنى عباد الله قد جاء في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم إيش؟ بالساهل، فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة، ما المراد بالزجرة هنا؟ نعم النفس الثانية. فإنما هي زجرة واحدة، المراد بها النفس الثانية. فإذا هم بالساهرة، إيش المراد بالساهرة؟ أي وجه الأرض، المراد بالساهرة وجه الأرض والفلاة الواسعة. ذكر هذا الشنقيطي في الأضواء، وذكر عليه شواهد كثيرة من كلام العرب في شعرهم. فنقول فإنما هي زجرة واحدة فإذا بالسائرة، هي نفس هذه الآية ليس كذلك؟ هنا إيش قال؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وهنا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة. وكما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إيش المراد دعوة من الأرض؟ إيش المراد هنا بالدعوة؟ نعم النفخة الثانية، المراد بها النفخة الثانية. وكما قال سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا نعم كلمح البصر أو هو أقرب. وكما قال سبحانه وتعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. إيش معنى بحمده هنا؟ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، ما معنى بحمده؟ بأمره، يعني بحمده بأمره. هذا قول سفيان وابن جري، المراد بحمده يعني بأمره. وإلا فقد ذهب سعيد بن جبير إلى أن المراد يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده قال تقومون حامدين له. قال سعيد بن جبير يقوم الناس من قبورهم وهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك، يقوم الناس من قبورهم وهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك. وهذه الآية إخواني في الله فيها فوائد عظيمة. من فوائد هذه الآية أنها دليل على كمال قدرة الله عز وجل، دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، فإنه لكمال قدرته ينفخ إسرافيل نفخ في الصور فيقوم الناس ماذا؟ لرب العالمين، محضرون بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأنت تنظر أخي المسلم إلى أن الناس وهم في قبورهم من مئات وربما من آلاف السنين قد أكلت الأرض أجسادهم وتفتتت عظامهم، ومن الناس من يتوزع ويتمزق كل ممزق ويتفرق يمنة ويسرة، ومع ذلك بهذه الدعوة وبهذا الأمر إن الله يأمركم أن تجتمع فتجتمع هذه الأجساد وهذه الأشلاء وهذه الشعور وهذه الأبدان وتقوم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وفيها أيضا دليل على أن الله إذا أراد شيئا إنما يقوله إيش؟ كن فيكون. فيها دليل على أن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وفيه أن البعث هين يسير على الله، فيه أن البعث هين يسير سهل على الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فسبحانه وتعالى هذا الأمر ما أيسره على الله سبحانه وتعالى. وفيه الإشارة إلى أن الله ينزل يوم القيامة للقضاء بين عباده، فيه إشارة إلى أن الله ينزل للقضاء بين عباده يوم القيامة. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ هذا؟ نعم، فإذا هم نعم لدينا، لدينا قلنا إيش معناها؟ عندنا، لدينا عندنا، فنقول فيه إشارة إلى أن الله تعالى ينزل القضاء بين عباده. لدينا محضرون أي عندنا، والعند يدل على ماذا؟ العند يدل على القرب، العند يدل على القرب. وقد ثبت بالنصوص أن الله ينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. طيب لما يقرب العزة فإذا هم جميع لدينا محضرون، هذا يدل على أن حضورهم إلى ذلك المكان بإجبار أم باختيار؟ بإجبار، أن حضورهم إلى ذلك المكان إلى المحشر بإجبار. قولوا وفي قولهم محضرون أنهم يأتون مجبرين غير مختارين. ثم قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون، قال المؤلف إلا جزاء ما كنتم تعملون. فاليوم إيش المراد باليوم هنا؟ يوم القيامة. فالمراد به الألف واللام تفيد إيش هنا؟ الألف واللام تفيد ماذا؟ العهد. أي أنواع العهد؟ العهد الحضوري، تفيد العهد الحضوري، يعني يوم القيامة حين يحضر الناس لفصل القضاء. فأل هنا للعهد الحضوري. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا تظلم يعني ماذا؟ لا تنقص، لأن الظلم المراد به في اللغة ماذا؟ نعم النقص. كلتا الجنتين إيش؟ آتت وكلها ولم تظلم منه شيء. إيش معنى ولم تظلم منه شيء؟ يعني ولم تنقص منه شيء. فهنا فاليوم لا تظلم لا تنقص، والنقص يكون بأحد أمرين، النقص يكون بأحد أمرين، إما بزيادة السيئات وإما إيش؟ نعم بنقص الحسنات، إما بزيادة السيئات وإما بنقص الحسنات، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن إيش؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يزاد في سيئاته ولا ينقص من حسناته. وقوله تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا، نفسنا نكرة في سياق، نعم في سياق إيش؟ النفي تفيد العموم، وشيئا أيضا نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. فلا تظلم نفس، لا تظلم نفس، لا برة ولا فاجرة ولا مسلمة ولا كافرة، فلا يقع ظلم لا على مسلم ولا على ماذا؟ كافر في ذلك اليوم، ولا على بر ولا على فاجر. لا تظلم نفس شيئا، شيئا أيضا نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ أنه لا يقع أي نوع من أنواع الظلم ولو كان شيئا يسيرا قليلا فإنه لا يقع. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا جزاء، المؤلف قال ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني إلا جزاء ما كنتم تعملون. المؤلف ليس الآن قال إلا جزاء، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، المؤلف قال إلا جزاء. ليش؟ لماذا قال المؤلف هنا إلا جزاء؟ ركزوا الآن، يوم القيامة إيش اللي يقع؟ العمل ولا الجزاء؟ الجزاء. رب العزة لما قال ماذا؟ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا ماذا؟ جزاء ما كنتم تعملون. ماذا الذي جعل المؤلف يعبر بهذا التعبير ويقدر هذا التقدير؟ إلا جزاء ما كنتم تعملون، يشير إلى أن يوم القيامة لا يكون ماذا؟ عمل، وإنما يكون جزاء. ولهذا قولوا قدر المؤلف جزاء، قدر المؤلف جزاء لئلا يتسلط الفعل على نفس العمل. قدر المؤلف جزاء لئلا يتسلط الفعل على نفس العمل. والعمل قد مضى وانقضى، والعمل قد مضى وانقضى، والذي يوجد يوم القيامة هو الجزاء. ومن فوائد هذه الآية انتفاء الظلم مطلقا في يوم القيامة، انتفاء الظلم مطلقا في يوم القيامة، لأنه يوم العدل كما قال تعالى إيش؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يظلم بقليل ولا بكثير، بدلالة كما قلنا أن شيئا نكر في سياق النفي. طيب لو قال قائلا فاليوم لا تظلم نفسا، فاليوم لا تظلم نفسا شيئا، لو قال قائل يعني هل معنى ذلك أن في غير هذا اليوم قد يظلم أحد عند الله؟ فاليوم لا تظلم نفسا شيئا، هل معنى ذلك أن في غير هذا اليوم قد يظلم أحد عند الله؟ الجواب لا. ولهذا قولوا عند هذا نقول الجواب لا يظلم عند الله أحد، لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع، لبيان الواقع، لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء، يوم الجزاء. فلما كان يوم الجزاء بين تعالى أنه لا يظلم فيه أحد. وفيه أيضا في هذه الآية كمال عدل الله، كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، ولا تجزون إلا ما كنتم إيش تعملون. ومن الفوائد أيضا جواز التعبير بالسبب عن المسبب، جواز التعبير بالسبب عن المسبب، لأن العمل سبب لماذا؟ للجزاء، لأن العمل سبب للجزاء، فعبر بالعمل عبر بالعمل والمراد به ماذا؟ الجزاء. فنقول فيه جواز التعبير بالسبب عن المسبب لأن العمل سبب للجزاء، فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب. طيب نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.